الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاماً لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، من تعريفات النبي الجامعة المانعة الموجزة أنه ورد عنه أنه قال: الدين النصيحة. الدين من أخص خصائصه أنه ينصح من حوله، الدين النصيحة. وقد جمعت بعض نصائح رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة جداً، نختار بعضها. يقول عليه الصلاة والسلام: ينصحنا بالتوبة، فقال: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. من معاني يفهمها بعض العلماء من طلوع الشمس من مغربها أننا حينما نفقد الثقة بأنفسنا وبديننا، ونرى أن الحضارة الغربية هي كل شيء، وننسى وحي السماء، ننسى كتابنا الكريم وسنة نبينا عليه أتم الصلاة والتسليم، ونرى أن كل الخير وأن كل القيم تأتي إلينا من الغرب، عندئذ يغلق باب التوبة. من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها، الشمس طلعت من مشرق الأرض، طلعت من هذه البلاد التي بارك الله حولها، طلعت من وحي السماء. فالنصيحة الأولى هي التوبة، ولولا التوبة لتفاقمت الذنوب وكبرت العيوب وسلك الإنسان طريق الفجور، لكن الله سبحانه وتعالى يقول: والله يريد أن يتوب عليكم، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والله عز وجل ما فتح باب التوبة إلا ليتوب على عباده المؤمنين، وما فتح باب المغفرة إلا ليغفر لهم، وما فتح باب الدعاء إلا ليستجيب لهم. إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها له حتى ينفجر الفجر؟ هذه نصيحة، نصيحة مستمرة بالتوبة، والمؤمن كثير التوبة، ليس له إلا الله يرجع إليه كلما زلت قدمه وانحرف سلوكه. نصيحة ثانية تأتي بعد التوبة: طلب العلم. أودع الله فيك قوة إدراكية ميزك بهذه القوة على بقية المخلوقات، فما لم تطلب العلم عطلت هذه القوة الإدراكية التي أكرمك الله بها، وهبطت عن مستواك الإنساني إلى مستوى لا يليق بك. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة. يعني للتقريب، أخ كريم يسكن في مكان بعيد، حان وقت الدرس فقام من مجلسه في البيت وارتدى ثيابه وتوجه إلى المسجد. هذا الطريق الذي سلكه إلى المسجد هو طريق إلى الجنة. من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة. لذلك إن بيوتي في الأرض المساجد، وإن زوارها هم عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني. هل يعقل أن تزور إنسان ولا يقدم لك شيء إطلاقاً؟ فكيف إذا زرت الواحد الديان وهو الرحمن الرحيم وهو أكرم الأكرمين إذا زرته في بيته؟ إن بيوتي في الأرض المساجد وإن زوارها هم عمارها، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني، وحق على المزور أن يكرم الزائر. أنت في بيت الله قد تتساءل بماذا يكرمني؟ يكرمك بنعمة الأمن، هذه نعمة ينفرد بها المؤمن. قال تعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بماذا يكرمك الله وأنت في المسجد؟ بالحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. بماذا يكرمك الله وأنت في المسجد؟ بالتوفيق. الأمن والحكمة والرضا والتوفيق، وأن يلقي محبتك في قلوب الخلق. هذه بعض إكرامات الله لك. الإنسان بالحكمة يسعد بأي زوجة، ومن دون حكمة يشقى بزوجة من الدرجة الأولى. من دون حكمة يبدد المال الكثير، وبالحكمة يتدبر أمره بالمال القليل. بالحكمة تراه أسعد الناس، من دون حكمة تراه أشقى الناس. كلمة حكمة: ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أنت إذا زرته في بيته منحك نعمة الأمن، منحك نعمة التوفيق، منحك الحكمة، منحك الرضا، منحك محبة الناس لك، وألقيت عليك محبة مني. قال علماء التفسير: إذا أحب الله عبداً ألقى محبته في قلوب الخلق. الآن النصيحة الثالثة، يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. ذكر الله تعالى: فاذكروني أذكركم. إنك إن ذكرته أديت واجب العبودية، لكنه إذا ذكرك منحك عطاء إلى أبد الآبدين، منحك جنته، منحك الخلود في الجنة، منحك الرضا. نصيحة أخرى رابعة: لا بد لك من عمل صالح ترقى به عند الله، بل حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: كل معروف صدقة، كل عمل تعرفه الفطر السليمة. أن تعود مريضاً، أن تقرض فقيراً، أن تدل تائهاً، أن تصل رحماً، أن تطعم جائعاً، أن تهدي ضالاً، كل معروف صدقة. لذلك المؤمن كل حركاته وسكناته تعد عند الله أعمالاً صالحة، حتى إنهم قالوا: عادات المؤمن عبادات، وعبادات المنافق سيئات. عاداته يعني أخذ أهل نزهة، من عوائد الأسر أن تفعل هذا، لكن المؤمن يرقى بهذا العمل إلى أعلى عليين. أدخل على قلب أهله وأولاده السرور، متن علاقته بهم. إذا المؤمن حتى أعماله اليومية، أعماله المألوفة، كسب رزقه، أعماله التي يفعلها كل إنسان على وجه الأرض هي عند الله أعمال صالحة، ولا يطؤون موطئاً إلا كتب لهم به عمل صالح. إذاً كل معروف صدقة، والأغرب من ذلك والدال على الخير كفاعله، والدال على الخير كفاعله. ورد في بعض الآثار من مشى بتزويج رجل بامرأة كان له بكل كلمة قالها وبكل خطوة خطاها عبادة سنة قام ليلها وصام نهارها، وأفضل شفاعة أن تشفع بين اثنين في نكاح. هذا الإنسان المنسحب من الدنيا لا يفعل خيراً، يسعى لراحته، لسلامة صدره، لا يريد أن يدخل في مشكلة. لذلك من عامل الناس وصبر على أذاهم خير ممن لم يعاملهم ولم يصبر على أذاهم. نصيحة أخرى، بلغوا عني ولو آية. الدعوة إلى الله دعوتان، دعوة هي فرض كفاية إذا قام به البعض سقطت عن الكل، ودعوة هي فرض عين من هذا الحديث، بلغوا عني ولو آية. أنت لست عالماً، ولست متبحراً في العلم، ولست متفرغاً له، ولست متعمقاً فيه، لكنك حضرت خطبة واستمعت إلى كلمات تأثرت بها، هذه الخطبة انقلها إلى من حولك، إلى صديقك، إلى جارك، إلى شريكك، إلى ابنك، إلى زوجك، بلغوا عني ولو آية. هذه الدعوة إلى الله كفرض عين على كل مسلم. في دليل آخر، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالذي لا يدعو إلى الله أصلاً ولا يفكر بالدعوة إطلاقاً ليس متبعاً لرسول الله. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً. حديث مخيف. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً. الآن كنتم خير أمة أخرجت للناس، ما علة هذه الخيرية؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. علة هذه الخيرية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بما أطلعه الله عليه عن علم المستقبل قال: كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. فالصحابة كأنهم صعقوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا: أو كائن ذلك يا رسول الله؟ قال: وأشد منه سيكون. قالوا: وما أشد منه؟ قال: كيف بكم إذا أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً. وهذا من صفات آخر الزمان، أن يصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً، أن يكذب الصادق وأن يصدق الكاذب، أن يتهم الأمين وأن يصوب الخائن. يوم يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغير، إن تكلم قتلوه وإن سكت استباحوه. نصيحة أخرى، اقرأوا القرآن النصيحة التي سبقتها: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. أنت أب وهذه ابنتك وأمرها بيدك، لما تقول لا أستطيع؟ كمن يستطيع إذن؟ إذا كنت الأب وأنت المنفق على هذه البنت وأنت المشرف عليها والمتولي لشؤونها ولا تستطيع أن تحملها على الحشمة، كمن يستطيع إذن؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإن لم يستطع، هذه ليست ابنته، ابنة أخيه، فبلسانه. فإن لم يستطع، امرأة تمشي في الطريق بثياب فاضحة، ما بتمكن يتكلم ولا كلمة، فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان، يعني لا يقبل من المؤمن أن ينكر المنكر بلسانه إذا كان قادراً على إنكاره بيده، كما أنه لا يقبل من مؤمن إنكار المنكر بقلبه إذا كان قادراً على إنكاره بلسانه. النصيحة الجديدة: قراءة القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي شفيعاً يوم القيامة لصاحبه. اقرأوا الزهروين، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان. لذلك من خصائص المؤمن تلاوة القرآن، هو ربيع القلوب، بل من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. في حقيقة علمية أن العضو الذي لا يعمل يضمر، الإنسان لا سمح الله ولا قدر كسرت يده، يوضع لها الجبس، بعد شهرين العضلات تضمر لأن هذه العضلات لا تتحرك. والذي لا يصلي ولا يقرأ القرآن في الأعم الأغلب يصاب بالخرف، أما الذي يصلي في كل صلاة، ركعة الأولى، فاتحة وسورة، ركوع، سجود، أي الثانية، أي الثالثة، الذي يصلي ويطلب العلم دماغه في نشاط مستمر. لذلك ورد في الأثر أنه من تعلم القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، دقق الآن، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. المسلمون اليوم يفتقدون الحب فيما بينهم، مساجد، جامعات، كليات، فضائيات، كتب، دراسات، كليات شريعة، كل شيء فيه، بس المسلمون اليوم ينقصهم الحب. الحب من ثمار الإيمان. لا يؤمن أحدكم، نفى عنه الإيمان أصلاً، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم. وفي رواية ثانية: وحتى يكره له ما يكره لنفسه. هذا الإيمان. أيها الإخوة، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. السلام أحد أسباب الود. والله مرة ذهبت إلى زيارة صديقي، دلني على بيته، قال لي الطابق الخامس، فطرقت الباب، ليس هنا سيسكن. سألت من تحته، قال لا يعلم، من فوقه لا يعلم، هو ساكن بالطابق الذي يليه. معقول واحد ساكن 10 سنوات في بيت لا يعرف جاره اسمه؟ في تقاطع الآن، مع أن العلماء قالوا 40 بيت جوار، 40 بيت شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً، والآن صعوداً، وفي بعض المدن هبوطاً. في عندك 6 جهات، كل جهة 40 بيت، هؤلاء الجوار، والجار له حق كبير. النصيحة التي تليها من نصائح النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. لذلك وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتباذلين في، والمتزاورين في، والمتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون يوم القيامة. من نصائح النبي عليه الصلاة والسلام عيادة المريض. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. أن تعود المريض هذا عمل عظيم، أن تطيب قلبه، أن ترفع معنوياته، أن تذكر له أن هذا المرض خير ساقه الله إليك، نعمة باطنة أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن نصائح النبي عليه الصلاة والسلام أنه من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. لك مع إنسان مبلغ والإنسان معسر، اصبر عليه، الله عز وجل يصبر عليك. يسر لا عليه ييسر الله عليك. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقترى. الآن المؤمن ستير. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. المؤمن ليس فضاحا بل هو ستير يتخلق بأخلاق الله، بل يتقرب إلى الله بكمال مشتق من كمالات الله عز وجل. ومن نصائح النبي عليه الصلاة والسلام: الرحم معلقة بالعرش. تقول: يا رب، من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. يعني أن تزور أختك في طرف المدينة وزوجها فقير، وتؤنسها وتقبل أولادها وتأتي معك بهدية، تبقى شهر تتحدث عنك، شيء رائع جداً. لك أخت زورة، في أشخاص يعني بيهتم بالأقوياء والأغنياء فقط، وزيارة الأقوياء والأغنياء ليس من عمل الآخرة، من عمل الدنيا، لكن البطولة أن تزور الفقراء والضعفاء في أطراف المدينة. أخت زوجها فقير لكنه صالح كثير، فلما تطل عليها وأنت أخوها وترحب بها وتكرمها ومعك هدية لأولادها، ولا تبقى شهر تتحدث عنك من فرحها. والله يا أخوان، في الطرق إلى الجنة سالكة من البيت. ومن أقرب الناس إليكم، سئل النبي عليه الصلاة والسلام: ما أكثر ما يدخل الجنة؟ قال: التقوى وحسن الخلق. وسئل: وما أكثر ما يدخل النار؟ قال: الأجوفان، الفم والفرج. يعني شهوة الطعام وشهوة الفرج، هاتان الشهوتان سبب شقاء الإنسان في الدنيا، إلا إذا اتبع هواه وفق هدى الله. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ومن نصائح النبي عليه الصلاة والسلام أنه من كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه، دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء. أنت قوي وقادر على أن تبطش بخصمك، لكنك كظمت غيظك وحلمت عليه، هل تصدق أن لك عند الله أجراً كبيراً؟ ومن جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. أحياناً يكون في غيبة أحياناً، فإذا إنسان عود نفسه قبل أن يقوم يستغفر، لعل في كلمة خطأ تكلم بها، لعل في كلمة لم يتأكد من صحتها، لعل في ابتسامة ساخرة في هذا المجلس. الأخطاء التي تقع في المجلس كفارتها أن تقول قبل أن تقوم: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أنه لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأما الصبر فمن نصائح النبي عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. والنصيحة الأخرى: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كليهما ثم لم يدخلاه الجنة. يعني بر الوالدين طريق عظيم للجنة. والسعي على الأرملة، السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، واليتيم كذلك: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. أيها الإخوة الكرام، إن شاء الله في لقاء آخر وفي خطبة أخرى نتابع هذه النصائح النبوية، بأنه سيد الخلق وحبيب الحق وسيد ولد آدم، وكلامه حق من الله تعالى، فهو لا ينطق عن الهوى، ونصيحته أثمن نصيحة وأغلى توجيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة، سورة القدر في القرآن الكريم هي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. ألف شهر يعني 80 عاماً، يعني أن تعبد الله عبادة شكلية 80 عاماً خير من كل هذه العبادات أن تتعرف إلى الله. ابن آدم: اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. يعني لا تقبل بعبادة شكلية، لا تقبل أن تصلي ولا تدري لما تصلي ولمن تصلي وماذا يعني أن تصلي وماذا يعني أن لا تصلي. لا تقوم بعبادة وتؤديها أداء شكليا أجوفا. لذلك غير المؤمن حينما يصوم، ضعيف الإيمان حينما يصوم كالناقة حبسها أهلها، لا تدري لا لما عقلت ولا لما أطلقت، يصوم مع الناس كعادة من عادات الناس، ويعيد مع الناس كعادة من عاداتهم. أما هذه العبادات ينبغي أن تقف عند حكمتها: خذوا الكتاب بقوة واذكروا ما فيه من حكمة. لذلك أيها الإخوة، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني ألف شهر أي 80 عام تؤدي عبادات جوفاء، صلاة بلا معنى، صيام بلا معنى. أن تعرف الله، أن تقدره حق قدره، أن تعرف عظمته. بل الآية الكريمة تعرفونها جميعاً: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعاً فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. بالله العظيم، الإيمان بالله آمن، لكن ما آمن به عظيماً. والدليل إبليس مؤمن، قال له ربي فبعزتك أنظرني إلى يوم يبعثون، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا إيمان، لكن الإيمان الذي ينجيك أن تؤمن بالله العظيم، أن تراه عظيماً، أن ترى كل شيء بيده، أن تراه كاملاً كمالاً مطلقاً، أن تراه ذاتاً كاملة، أن تراه موجوداً وواحداً وكاملاً. هذا الإيمان الصحيح. لذلك إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. لذلك إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. يعني إذا تعرفت إلى الله وعرفت أسماءه الحسنى وصفاته الفضلى، تعرفت إلى جلاله وكماله ووحدانيته، هذا يعطي للعبادات معنى آخر، يعطي للصلاة معنى عظيما، يعطي للصيام معنى عظيما، يعطي للحج معنى عظيما. لا تعبد الله عبادة جوفاء شكلية خالية من المضمون، خالية من الصلة بالله عز وجل. لا تؤدى هذه العبادات كما يؤديها عامة المسلمين، أديها كما أراد الله عز وجل. لذلك قال تعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر. وفي بعض الآيات: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. معنى ذلك رسم الله لك بهذه الآية الثانية طريقة تقدير الله عز وجل، هو التفكر في خلق السماوات والأرض. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. أيها الإخوة الكرام، أتمنى لكم من أعماقي صياماً مقبولاً وعتقاً من النار ومغفرة من الذنوب. فالنبي عليه الصلاة والسلام صعد المنبر وقال: خاب وخسر من أدرك رمضان فلم يغفر له. دقق: إن لم يغفر له فمتى؟ إن لم يغفر له فمتى؟ خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له، إن لم يغفر له فمتى؟ أرجو الله سبحانه وتعالى أن نضاعف الجهد في عقد الصلة بالله عز وجل وتلاوة القرآن وإنفاق المال. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مولانا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تؤمنا مكرك،